الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، الشدائد تظهر مناصع الرجال ومعادن الأخذار، وما وصل من وصل إلى الغايات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالله يجعل هذه المنة الجسيمة مبدأً لكل منحة كريمة، وأساساً لإقامة الدعوة النبوية القويمة. انتهى كلامه رحمه الله. إخواني الكرام، إن تأخر انتصار المسلمين فالله جل وعلا يقول عن الكفار: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وإذا لاح النصر للمؤمنين فعليهم أن يتذكروا سابق فضل الله وإحسانه في صرف الأعداء عنهم وهزيمة عدوهم، وأن يكثروا من تسبيح الله وحده واستغفاره سبحانه. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم رد المسلمين إلى دينك، واكبد عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.